المتفرد باسمه الأسمى، خلق فأحيا وأمات فأفنى، وكتب على عباده البعث إلى دار الجزاء للفصل والقضاء، لتجزى كل نفس بما تسعى. الظاهر سبحانه لا تخيلا ولا وهما، الباطن تقدسا لا عدما، ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى. وسع كل شيء رحمة وعلما، وأنعم على عباده نعما عما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، ابتعثه الله فينا سبحانه وتعالى، وهو أنفسنا عربا وعجما، وأزكانا محتدا ومنما، وأرجحنا عقلا وحلما، وأوفرنا علما وفهما، وأقوانا يقينا وعزما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الأنجاب الميامين، وعلى التابعين، وعلينا والمسلمين أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله جل مجده: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، فيقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، كما يقول سبحانه: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وفي معنى هذه الآية من سورة الحج قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة بزيادة تفصيل في أصل النشأة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. روى الإمام ابن ماجه رضي الله تعالى عنه والإمام مالك رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فسأل: يا رسول الله، أي الناس خير؟ فقال: أحسنهم أخلاقا. أو قال: أي المؤمنين خير؟ فقال: أحسنهم أخلاقا. فقال: فأي المؤمنين أكيس، أي أكثر أو أشد كياسة، وهي رجحان العقل. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم لما بعده استعدادا. أكيس الناس وأعقل الناس هم الذين وقفوا مع الموت فأجالوا فيه قداح الرأي، وضربوا في سره واكتناه أمره، وأوروا زناد الفهم والفكر. وفي هذا المقام نريد إن شاء الله تبارك وتعالى أن نذكر أو نتذاكر الموت، لعل هذه الذكرى يكون منها أو فيها ما يعين على الاستعداد لما بعد الموت. ولكننا سنذكر الموت ذكرا لا كالذكر المأنوس الغلاب على أكثر الذاكرين، وإن كان فيه خير وخير كثير ووفير، لكننا نريد أن نستذكر وأن نتذاكر باعتبار آخر ومن جهات أخرى. نريد ذكرا فيه نوع تأمل ولون تعمق وافتكار، نريد أن نستكنه شيئا من حقيقة هذا السر والطلسم العظيم، طلسم الموت الذي جعله الله سبحانه وتعالى باب تعرف تعرف إلينا منه. فقال عز من قائل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. من هو هذا الذي بيده الملك وعمت قدرته كل شيء؟ الذي خلق الموت والحياة. تعرف إلينا سبحانه وتعالى عبر هذا السر الكبير وعبر هذا اللغز المعمى، لغز الموت، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. لا أريد أن أبدأ بقولي إن الإنسان يوشك أن يتفرد من بين سائر الحيوان، إذا جاز هذا التعميم، يوشك أن يتفرد من بين سائر الحيوان بأنه الكائن الوحيد الحي، أي من جملة الحيوان، ولا نريد أن نترجم له بهذا اللقب، الكائن الوحيد الذي يقف أو يريد أن يقف على سر الموت. وهو أيضا من مختصاته أنه الكائن الحي الوحيد الذي يخاف الموت ويرهب الموت. الحيوانات لا تخاف الموت ولا ترهب الموت لأنها لا تعرفه، وفي الحديث وكلكم تعرفونه لأنه مشهور: لو أن البهائم تعلم من الموت الذي تعلمون ما أكلتم منها سمينا، أي ما سمنت، ما علفت. لو أن البهائم تعلم من الموت الذي تعلمون ما أكلتم منها سمينا. إذن هي تجهل الموت. وقد يسأل سائل: إذن لماذا تتجانب وتتباعد عن مواطن الأخطار؟ لماذا يرى في عالمها وفي أنواعها المختلفة ما يعرف بالصراع على البقاء؟ نعم، الصراع على البقاء والفرار من الأخطار نوع من المحافظة على الحياة، لا لون من ألوان الخوف، هو نوع من المحافظة على الحياة. وباصطلاح حكمي دقيق، المحافظة على الحياة لازمها الحياة المطلقة، لازمها الحياة نفسها. أما أنها تخاف فكلا، هذا ما ينفيه الحكماء وما نفاه المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام. إذن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يخاف الموت، الذي يفر من الموت، الذي يرهب الموت. نريد أن نقف وقفة متأملة متفحصة مع سر هذه الرهبة ومع سر هذا الخوف. لماذا يخاف الإنسان من الموت؟ هذا موقف يجده كل إنسان في حنايا نفسه وفي تضاعيف وجداناته، ولا يستطيع أن يدفعه عن نفسه. فما من أحد إلا يخاف الموت، حتى الأنبياء، حتى الأنبياء. ولذا روى البخاري في صحيحه أن نبي الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءه ملك الموت ليقبض روحه فزع وخاف، وضرب أي لطم ملك الموت على وجهه ففقأ عينه، لأن الملك قد جاء متمثلا في شكل إنسان، فصار أو أوشك أن يصير محكوما بطبيعة الإنسان. وهذا جواب هذا الإشكال الحديثي كما أفاده علماء الإسلام ومحققو الحديث رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وحتى خليل الرحمن، وحتى خليل الرحمن، حتى أبرق الله إنجاز هذا التعبير إليه برسالة وحية يقول له: وهل يتأخر الخليل عن لقاء خليله؟ قال: الآن. وأحب لقاء الله لأن الله عاتبه بهذه الكلمة، عاتبه بهذه الكلمة، وإلا فهو يحب البقاء في هذه الحياة. لماذا يخاف الإنسان الموت؟ أبدأ بمقدمة تقول: ما من رغبة في هذا الوجود الطبيعي إلا وتهدف وتقصد إلى غاية ومقصد. مثلا على سبيل المثال، الإنسان عندما يقف على ظاهرة العطش، كون هذه الظاهرة موجودة في الإنسان تعني أن هناك ماء، أليس كذلك؟ والعطش ظاهرة تومئ وتشير إلى وجود الماء. رغبة الإنسان في الأكل تعني أن هناك طعاما يطعمه الإنسان. رغبة الإنسان في الخلود والدوام والبقاء واللا انتهاء تعني أن هناك خلودا ودواما وبقاء بلا انتهاء. هذا تعبير أو منطلق فلسفي، العقلاء الذين يحترمون عقولهم قبل المليين من أمثالنا، نحن المسلمين أو أصحاب المئة الأخرى يعترفون بهذا القدر من الحكمة. كل رغبة في الوجود الطبيعي لا بد أن تشير إلى مقصد. ما دامت الرغبة موجودة لا يمكن أن تكون رغبة عبثية، لا بد أن ترتبط بمقصد وبغاية، ولا بد أن تهدف إلى هدف محدد. إذن فرار الإنسان ورهبته وخوفه من الموت تفسر برغبته في الخلود، تفسر برغبته في الخلود، لأنه يرغب أن لا يموت، يرغب أن يكون كائنا مخلدا، كائنا بلا نهاية له بداية. نعم، والإنسان شأنه عجيب كما قلت في الخطبة السابقة، الإنسان عجيب جدا، الله عز وجل بلا بداية وبلا نهاية، الحيوانات لها بداية ولها نهاية، وكذلك سائر هذا الوجود الطبيعي الكوني له بداية وله نهاية. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. وأما الإنسان فشأنه عجيب، بدايته طبيعية ونهايته معجبة، له بداية في الزمان، هو حادث في الزمان، ولكنه بلا نهاية، كائن خالد، كائن خالد، كائن أبدي، لكن مؤبد إما في جهنم والعياذ بالله، وإما في جنات النعيم بلا نهاية. فكون الإنسان يخاف من الموت ويرهب الموت وينفر منه ويطمح ويطمع في الخلود وماله، هذا معناه أن هناك خلودا وأن هناك بقاء، أن هناك خلودا وأن هناك بقاء. هذه مسألة سأفصل القول فيها إن شاء الله تعالى في آخر خطبة اليوم. مسألة ثانية، الموت جعله الله سبحانه وتعالى مظهرا من المظاهر الدالة على وجوده. كيف ذلكم يا إخواني؟ أن الكون يعمل عمل المرايا، الكون يعمل عمل المرايا، وهنا ينقسم الناس إلى قسمين. بعض الناس وهم الصديقون العارفون بالله سبحانه وتعالى، من نور الله سرائرهم وقدس ضمائرهم وقذف فيها من أنواره فأخبروا عنه كما يخبر عنهم سبحانه وتعالى، بعضهم يرون الكون من مرآة الله، إنجاز هذا التعبير. وأما نحن وعامة الناس، إن كان لنا فكرة وإن كان لنا عبرة وإن تعمقنا وتغمقنا في التأمل ودرك الأشياء واكتناهها، فنحن نرى الله في مرآة الكون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم أشار إلى المقام الأول، مقام العارفين والصديقين، بقوله: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن بعض الناس يرى الكون من خلال عرفانه عن الله، من خلال فهمه وفقهه في كلام الله العلوي، وبعضهم يفهم الله عز وجل ويتوصل إليه سيرا في طرق ومسالك هذه الممكنات، سيرا في هذه العوالم. سنريهم آياتنا، الآية أشارت إلى المقامين الجليلين وثانيهما أجل وأعظم وأبعد وألطف، حققنا الله بالمعارف على أصولها ووجهها. الكون يعمل عمل المرايا، إذا جاء الشتاء بكت الدنيا بالمطر لتستعد أن تبسم بالزهر فيما بعد، لكن هذا الشتاء يجيء وشأنه قريب من شأن الخريف، حيث تكتسي الدنيا بالوحشة، وحيث يلفها الكسل والخمول، وحيث تظهر فيها وفي مناحيها مظاهر الفقر والخشوع والتطامن. هذا مظهر، هذه مرآة. ماذا نرى فيها؟ نرى فيها غنى الله، نرى فيها غنى الله سبحانه وتعالى، هو الذي أفقر وهو الذي أغنى، هو الذي خلق فأحيا وهو الذي أمات فأفنى، هو الذي أضحك وأبكى، هو خالق الأضداد سبحانه وتعالى، ومنزه عن كل ضدية وندية، لا إله إلا هو. كذلكم عندما نرى الفقر في أنفسنا نتلمس الغنى منه، لأنه الغني مطلق الغنى، لا إله إلا هو. كذلكم عندما نرى هذه الموجودات سيارة بأمر الله، سيالة بإذن الله في نهر الزمان إلى ما شاء الله، سيالة بإذن الله في نهر الزمان، كل الموجودات الحية وغير الحية إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، وكان أمر الله قدرا مقدورا إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الموجودات المتشخصة لا تثبت إلا ثبوتا نسبيا، لو ثبت من كان قبلنا لما جئنا إلى هذه الحياة، ولذا كان الموت توسيعا للأحياء، كان الموت توسيعا للأحياء، يؤخذ هذا من معنى قوله سبحانه وأوسع من هذا الإطار: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذا معنى من معاني هذه الآية. أتينا إلى الدنيا فلو كان أهلها أو لو ظل أهلها منعنا بها من جيئة وذهوب، تملكها الآتي تملك سالب وفارقها الماضي فراق سليبي، وفارقها الماضي فراق سليبي. هذه الموجودات تثبت ثبوتا نسبيا، هذا يموت ليحيا هذا، كالنبات تماما تأتي الثمرة ثم تنتهي أو تتفانى فناء نسبيا لتأتي منها شجرة وأثمار أخرى، كذلكم الإنسان يؤدي دوره ويتناسل كما قال يذرأكم فيه، يذرأكم فيه أي يستخرج منكم الذرية ليمتد ويتصل حبل هذه الحياة، حبل هذه الحياة إلى الأجل الذي ضربه الله لها سبحانه وتعالى. هذا نوع كما قلت من توسيع الحياة للأحياء، من توسيع الحياة للأحياء، وإن كانت واسعة في مدار الفضاء أيضا لها حدود في سعتها في ميدان الزمان، لها حدود في سعتها الزمانية. الإنسان عندما يرى هذا المشهد ويتأمله ويتعمقه ماذا يمكن أن يفيده؟ يفيده أن هناك موجودا حيا حياة دائمة لا يطرأ عليها ولا يعرض لها أي معنى من معاني الفناء والعدم. كيف فهمنا هذا المفهوم؟ كيف يمكن أن يكون الموت نفسه دليلا على وجود الله وعلى حياة الله المطلقة سبحانه وتعالى؟ شبهها بعض العلماء بالحباب، هذه الحباب التي ترونها على شاطئ الماء أو على وجه الماء في النهر، تلتمع ثم تنطفئ، فقاعات الهواء تلتمع ثم تنطفئ لتتلوها طائفة أخرى طائفة إثر طائفة. يدل هذا على أن هناك في السماء والفضاء شمسا عالية تلتمع بسببها هذه الحباب، ولو كانت هذه الشمس مغيبة أو غائبة ما التمعت هذه الحباب. كذلكم سر الحياة الذي يلتمع في جوانحنا، الذي تلتمع به كياناتنا الإنسانية المتواطئة أو المتشابهة، تلتمع ثم تنطفئ، يدل على أن هناك موجودا علويا حي حياة كاملة مطلقة حقيقية لا إله إلا هو، هو الحي الذي لا يموت، وهو الذي يعطي ويلبس هذه الموجودات أثواب الحياة ثم ينتزعها بالتالي مرة أخرى ليلبسها، لا على معنى التناسخ وإنما على معنى الهبة والعطاء والإفاضة من سره سبحانه وتعالى موجودات أخرى. الشيء الأخير الذي أريد أن أختم به، هل الموت فناء مطلق كما يظن الملاحدة والماديون أو كما قد يطرأ على بعض المتشككين المرتابين المترددين؟ هل الموت فناء مطلق؟ بعض الناس يترجم الموت على أنه النهاية الأخيرة لهذا الوجود الإنساني ولكل وجود يطرأ عليه الموت. ذكرت مرة أذكر في خطبة قول المخرف برتراند راسل الفيلسوف الإنجليزي الكبير الحقير في نفس الوقت، كبير في علمه كبير في دراساته، عاش 90 أو أكثر من 90 سنة لكن ما أوصله علمه ولا فلسفته إلى الإيمان بالله عز وجل، عاش متعثرا حائرا مترددا ومات ميتة البهيمة، لم يصل إلى ربه ولم يدرك حقائق هذا الوجود. يقول والقبر يضع النهاية لكل شيء، ولا يمكن لأية قوة كائنة ما كانت أن تعيد الحياة مرة أخرى، أي للإنسان، القبر نهاية الإنسان. قال ويا للأسف إن جميع الطموحات والآمال والأحلام الجميلة والبطولات العبقرية والتضحيات الكثيرة كلها ستفنى بفناء النظام الشمسي، إذا فني هذا النظام الشمسي تفنى كل هذه المعاني المرتبطة بالإنسان، بتاريخ الإنسان، بتضحياته، بجهوده الفردية أو الاجتماعية، كلها تزول. يقول لا تستطيع أي قوة أن تعيدها مرة أخرى. فهل الموت يا إخواني كذلكم؟ أبدا. هل فهمنا هذا من كتاب الله عز وجل الذي له المصداقية المطلقة على أن الموت فناء؟ الموت فناء لكنه ليس فناء مطلقا، الموت فناء نسبي. ما معنى كونه فناء نسبيا؟ معنى كونه فناء نسبيا أنه فناء بالنسبة إلى هذه الدنيا بلا شك، الإنسان إذا فارق هذه الدنيا لا عودة له إليها، انتهى، انتهى كل شيء، إذن هو فناء وعدم بالنسبة، أي إذا ما قسناه اعتباري بالنسبة إلى هذه الدنيا، وهو حياة عظمى عميقة عريضة واسعة طويلة بلا نهاية متسعة أعمق ما يمكن أن يتصوره، أبعد مما تصوره ذهن الإنسان، بل لا يستطيع أن يتصوره. إنه باب وصال إلى عالم الخلود، باب وصال إلى عالم الخلود. إذن هي موت هنا وحياة هناك، وهذا معنى أن الموت فناء نسبي، بالنسبة إلى جهة فناء، وبالنسبة إلى جهة أخرى حياة. وأي حياة؟ قال عز من قائل: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لهي الحيوان، ما معنى أن الدار الآخرة هي الحيوان؟ معنى أنها حيوان أنها الحياة الحقيقية، معنى الحيوان أي الحياة الحقيقية تتجسد فيها كل معاني الحياة الحقيقية. حياتنا هنا يمكن أن نقول، لا نقول مزيفة، حاشا لله، ليس في خلق الله تزييف، وإنما نقول ليس في خلق الله تزييفا، وإنما نقول إنها حياة ظلية، ظل للحياة الحقيقية. هل هذا يفهم أن هذه الحياة تافهة؟ نعم، أيضا هي تافهة باعتبار، وعند بعض الناس وعند آخرين ليست تافهة. الحياة أعظم ملاك ملكه الله الإنسان، أخطر ما أولاه الله الإنسان. نعم هي قصيرة، بمقياس الأبد والخلود هي وجيزة، هي محدودة، هي ساعة، كما قال بعضهم الدنيا ساعة، الدنيا ساعة حقا. ولذا عندما يسأل المجرمون يوم القيامة بعضهم يظن أنه لبث ساعة، بعضهم يقول إنه لبث يوما، وأمثلهم طريقة يقول إنه لبث عشرا، عشرة أيام. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا عشرة، عشرة أيام، هذا أحسنهم يعني، أكثرهم إنصافا وإقساطا، عشرة أيام لا أكثر، هي محدودة إذا ما قيست إلى عالم اللا نهاية، إلى عالم الخلد، لكنها في نفس الوقت هامة جدا. هل أهميتها بالنظر أو بلحاظ اعتبار زمانها أنها قصيرة أو طويلة؟ كلا. انظروا إلى ساعة الامتحان، ساعة الامتحان مثلا نقول في طالب يؤدي الثانوية العامة أو يؤدي السنة الجامعية الأخيرة، أو حتى يناقش رسالة الدكتوراه أو ما هو أبعد من ذلك، هي ساعة واحدة، هي ساعة واحدة بلحاظ الزمان كمية تافهة، مقدار تافه من الوقت، 60 دقيقة. وبلحاظ اعتبار آخر أنها ساعة قد يترتب عليها مصير هذا الإنسان في حياته الدنيوية، رتبته الاجتماعية بين الناس المتعلمين، على هذه الساعة يتوقف كل شيء، هي ساعة ثمينة جدا. لذا دنياكم هذه ساعة، لكنها ساعة ثمينة جدا، أنتم تؤدون صفقة مع الله سبحانه وتعالى في ساعة هذه الدنيا. فإما فزتم بجنات عرضها السماوات والأرض بلا نهاية، وإما تطوح الإنسان، أعيذ نفسي وإياكم بالله سبحانه وتعالى، إذا فشل ورسب في هذا الامتحان في نار لا يعلم قعرها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن بهذا الاعتبار تافهة، وبهذا الاعتبار مهمة. الماديون لأنهم لا يرون حياة بعد هذه الحياة يرونها تافهة، لذا يعاجل بعضهم هذه الحياة ويبتدرها بالانتحار. في أكثر البلاد رفاها وتقدما وازدهار معيشة وتمدينا نرى النسبة مرتفعة جدا، نسبة الأمراض العصبية والعقلية، يعني الذهان والعصاب كما يقولون، أو الذهان والعصاب والانتحار وأشكال هذه الأشياء، وهي عدوان حقيقي على صحة الإنسان، وعدوان حقيقي على قدسية الحياة، لأن الحياة بلا معنى. فلو كان الموت حقا يعني فناء مطلقا، لصارت آمال الإنسان وأحلامه وطموحاته في الخلود عذابا دائما له، يؤرق ضميره ويعذبه. كما قلنا كيان الإنسان بأصل تكوينه وأصل فطرته مركب لكي يطمح إلى الخلود. أذكر شعرا للشاعر الفارسي الصوفي المشهور المعروف بمولانا أو المولوي أو جلال الدين الرومي رحمة الله تعالى عليه، وهو شاعر من أعظم شعراء الدنيا وليس المسلمين، من أعظم شعراء العالم، ومثنوياته ترجمت إلى أكثر لغات العالم شهرة. يقول هذا الرجل في بيتين من الشعر، هذه ترجمتهما، ضمنهما هذا المعنى، معنى لطيف جدا. يقول: لكي ينام الفيل مطمئنا، لكي ينام الفيل مطمئنا، لابد أن يرى في أحلامه أرض الهند. يعني أن الفيل أصله جاء من أرض الهند، في عالم اليقظة هو مغترب لا متجانس مع عالمه، كذلكم الإنسان، هذا ليس وطننا، هذا ليس وطننا. وطننا الحقيقي هو عالم الآخرة، الدنيا الباقية جئنا منها وسنعود إليها أو ننزل عليها ضيوفا عند الرحمن سبحانه وتعالى إن أحسننا في هذه الساعة، إن أحسننا الامتحان. فنحن بأصل كياننا وفطرتنا نحن إلى ذلكم الوطن الأصلي، إلى العالم الباقي الذي جئنا منه، ونزلنا هنا لا متجانسين، مغتربين في هذا العالم. كل إنسان في لحظات من حياته يحس بغربة عن طين هذا الأرض. لماذا؟ عندما يتسامى روحيا، عندما يتسامى روحيا، عندما يسفل طينيا يحس بتجانس مع عالم الأرض، تسيطر عليه الشهوات، النزغات الشيطانية، حب المال، حب النساء، الظلم، التسلط، الاستبداد، جميع وجوه ومناحي الفساد في الأرض. وعندما تتسامى النفخة أو النفحة القدسية الربانية الروحانية العليا، فإنه يشعر بالغربة وعدم التجانس مع هذا العالم الطيني، مع هذا العالم الترابي، يريد أن يحلق. فلكي ينام الفيل مطمئنا أو لكي يطمئن في نومه، لابد أن يرى في عالم أحلامه أرض الهند، لابد أن يرى أرض الهند. يقول مولوي رحمه الله: فالحمار أكرمكم الله لا يرى أرض الهند، وما دام الفيل تشغله، وما دام الفيل تشغله في سحابة نهاره أفكار عالمه الأول، فلا بد أن يراها وأن تشغله مرة أخرى في عالم أحلامه، في عالم أحلامه. كذلك حلم كل إنسان استوت له فطرته، عاش في المستوى السليم من الفطرة، يحلم بالخلود، يتأمل في البقاء، يأمل في الدوام. المادي لا يشعر بهذه المعاني مع أنها أصيلة في نفسه، لذا يشعر بتمزق في شخصيته، بفصام، فصام بين ما حشى به رأس نفسه وبين ما يفرضه لسان استعداده. لسان الاستعداد هو اللسان الأكمل والأليق والأحسن تعبيرا عن الإنسان، وليس لسان المقال، وليس لسان المقال. إذن الموت مقدمة لحياة أخرى أوسع. تعلمون أن كثيرا من العلماء يشبهون الموت بأنه ولادة، يجعلون الموت ولادة في العالم الآخر، كما يولد الجنين من رحم أمه في عالم الدنيا. هذا مثال مشهور، ربما تقرؤونه في أكثر كتب العقائد. أريد أن أقف وقفة أخيرة مع هذا المثال، لأقول إن هذا المثال الشهير مثال ناقص من جهة وكامل من جهة، ليس كاملا من جميع جهاته، ناقص من جهة، وهي أن عالم الرحم من عالم الدنيا، يعني من عالم الكون الطبيعي والحياة الدنيوية. لذا الخلاف ليس بعيدا جدا إلا في الحجم وبعض الصفات بين عالم الرحم وبين عالم النشأة الدنيوية. أما العالم الآخر فإن الآخرة والدنيا ضرتان وضدان لا يلتقيان. صحيح أن الدنيا تسلم الآخرة، لكنها لا تمتزج معها ولا تتجانس معها البتة. الدنيا نشأة والآخرة نشأة، هذه عالم وهذا عالم. في القرآن الكريم فلسفة دقيقة جدا تبرز مناحي الالتقاء ونقاط الاختلاف الواسعة والبعيدة بين نشأة الدنيا ونشأة الآخرة، جديرة بدرس عميق هذه النقاط، أن يقف عليها كل مؤمن وأن يتأملها، لا الوقفة الظاهرة كما يقال أو عبور الكرام. إذن فالعالم الآخر نشأة أخرى تختلف عن نشأة الدنيا، تختلف عن نشأة الدنيا. هذه النقطة التي أتي منها هذا التشبيه. وأما نقطة الكمال والصحة والمصداقية في هذا التشبيه فهي في اختلاف الشرائط. انتبهوا معي إلى هذا المعنى. الجنين عندما يكون في رحم أمه يهيئ بأجهزة، يهيئ بأجهزة دقيقة عضوية كثيرة، أكثر هذه الأجهزة لا يستخدمها الجنين. صحيح هو يتغذى عبر ما يعرف بالحبل السري، نسبة إلى السرة وليس السري، يتغذى بالحبل أو عبر أو بوساطة الحبل السري. فإذا ما نزل إلى عالم الدنيا يقطع هذا الحبل وتنتهي مهمته ويبدأ يتغذى عبر فمه وقناته الهضمية. الرئتان يكتمل تكوينهما تماما من جهة عضوية عندما يكون الجنين في مراحله الرحمية المتأخرة، لكنه لا يستخدم رئتيه، لو استخدمهما وهذا مستحيل لحظة واحدة لهلك، لكنه بمجرد وفور خروجه من رحم أمه يبدأ في استعمال هذا الجهاز. ما معنى أن هناك أجهزة كثيرة يتم تصنيعها أو تخليقها في الرحم في إطار الجنين لكنه لا يستخدمها؟ معنى ذلك أن من وراء تخليقها وتصنيعها نظرة مستقبلية، نظرة عميقة تنظر إلى أبعد من المرحلة الراهنة، من المرحلة الراهنة. الآن ماذا لو فرضنا أنه ليس بعد المرحلة الجنينية أو الرحمية مرحلة الحياة الدنيا، ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة معطاة في قوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، تكون النتيجة أن كل هذا التصنيع وكل هذا الإيجاد والإبداع والتخليق والتجهيز كان وصار عبثا، كان وصار عبثا. نزل الجنين لابد أن يموت لأنه ليس هناك حياة، ليست هناك حياة دنيوية كالتي نشأنا فيها ونعرفها ونتأنس بها. إذن معنى ذلك العبث، نزل هذا لكي يسلمه هذا العبث إلى العدم وإلى الموت. كذلكم يا أحبابي، نشأة الإنسان في الدنيا، بعث الله المرسلين وأنزل الكتب وزود الإنسان بمفاهيم فطرية، يولد الإنسان ويموت وهي في أعماق فطرته راسخة، لا يمكن أن يكابر عليها عاقل ولا يمكن أن يدمرها أي برهان فلسفي أو علمي آخر. مفاهيم فطرية ثابتة، قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. كما لا يستطيع الإنسان أن يصير حجرا، كذلكم لا يستطيع أن يصير كافرا ببرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. مفاهيم فطرية ثابتة، ثبات هوية الإنسان، ثبات هذا الكيان العضوي المادي للإنسان، بل أثبت وأبعد في الثبوت من ذلك. نقول من هذه النشأة أو في هذه النشأة الدنيوية الإنسان يتميز ويتجهز بأجهزة، لكن من نوع آخر، إنها أجهزة روحية. عدم قبول الشخصية الإنسانية للتجزؤ، الثبات النسبي للأنا الإنسانية، هناك ثبات نسبي يؤكده علم وظائف الأعضاء ويؤكده علم التشريح وعلم النفس وبالذات التحليل النفسي، ثبات نسبي لا نقول مطلق للشخصية الإنسانية. هذا الثبات النسبي، الطموح كما قلنا للخلود والبقاء، هذه الآمال البعيدة الممتدة العريضة، عدم قبول الشخصية للتجزئة، أشياء أخرى كثيرة كثيرة جدا، هذه أجهزة يتجهز بها الإنسان معنويا وروحيا في نشأته الدنيوية. لو لم يسلمه الموت إلى نشأة أخرى أبعد وأعمق وأوسع، كما أسلمت الولادة هذا الجنين، هذا الوليد الضعيف، إلى عالم أوسع بكثير من رحمه، لو لم يسلمنا الموت إلى نشأة أوسع وأعمق وأبعد، لكان معنى ذلك أن كل هذه التجهيزات أيضا كانت وصارت عبثا وأسلمتنا إلى فناء. الله عز وجل متنزه عن هذا العبث ومتنزه عن هذا الخلط وعن هذا الخبط. انظروا الإشارة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. نحن خلقناكم وجهزناكم لكي ترجعوا إلينا. إذا الخلق جاء بهدف الرجوع أصالة، كما كان تجهيز الجنين أصالة بهدف ولادته لا بهدف بقائه دوما في رحم أمه. وأنكم إلينا لا ترجعون، هذه المعاني بعضها عميق وبعضها ساذج بسيط واضح لكل أحد، لخصها المعصوم الذي آتاه الله جوامع الكلم بأوجز عبارة في أعمق أو بأعمق معنى في أوجز عبارة، عندما قال كما تنامون تموتون. النوم أخوه الموت أو الموت أخو النوم. عندما سئل عليه الصلاة والسلام هل في الجنة نوم، قال سبحان الله النوم أخو الموت، ليس في الجنة نوم، ليس في الجنة نوم. كما تنامون تموتون، وكما تستيقظون أي من نومتكم، وكما تستيقظون تبعثون. صلى الله على صاحب هذا البيان وآله وأصحابه وسلم، وجزاه عنا وعن جميع المسلمين وعن العالمين خير ما جزى نبيا عن أمته وعلى آله وأصحابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور بر رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فاعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه،